إذا مدحته وقلت إنه قوي وإنه مستور الساعدين وأنه قوي، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، لأن الأسد جبله الله وخلقه الله على هذا، ليس الصفات مجبول عليه كونه قوي وكونه يفترس غيره، فهذه القوة التي أعطاه الله جبل عليها جبل عليها. بخلاف الإنسان إذا مدح فلان كريم، فلان محسن، فلان يحسن إلى الناس، فلان مقدام شجاع، يقول هل هذا هذه صفات اختيارية فعله باختيار يسمى هذا حق. الحمد لله رب العالمين أسس الربوبية لله، الحمد لله الحمد لله، هل للاستغراق هل للاستغراق أي أن الله تعالى له جميع أنواع المحارم كلها له سبحانه وتعالى وهو المالك لها ومستحق لها. لله الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، أعرف معاني لفظ الله، الله معنى ذو الألوهية والعبودية على حق أجمعين الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. أصل الله الإله ثم سهلت الهمزة وسهلت الله في الله، الله الله المألوف هو المألوف بالألوهية والعبودية على فقه أجمعين، فالله الذي سأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما فهو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والله أعرف المعارف، لفظ الله أعرف المعارف، وتأتي أسماء الله كلها صفات الله كما قال سبحانه وتعالى، يأتي بعدها أسماء الله وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى. رفض الجلالة يأتي أولا ثم تأتي بعدها الأسماء والصفات، فأعرف المعارف رفض الجلالة سبحانه وتعالى ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وأسمع الله نوعان أو قسم، قسم لا يسمى به إلا الله، الرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك، وقسم يسمى به غيره بالشرف بالعزيز والرحيم والحي والسميع والبصير والملك، هذه أسماء مشتركة تطلق على الله وتطلق على غيره. وقال امرأة العزيز وقال الملك إني أرسل ظهرا في الكمال، وأسماء الله مشتركة تشتمل على معاني، كل اسم يشتمل على صفة، فالله يشتمل على الألوهية، الرحمن صفة الرحمة يشتمل على صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، وهكذا أسماء الله مشتملة على المعاني على الصفات. بخلاف الصفة، صفة العلم لا يشتق منها اسم، قال الله عالم، وإنما الأسماء مشتملة على الصفات مشتملة على المعاني، كل اسم يشتمل على الصفة وهو مشتق رب العالمين، يعني الرب رب العالمين خاص بالله عز وجل هو رب العالمين، يعني مربي رب العالمين هو ربيهم بنعمه، هو الذي أوجدهم إلى العدم ربهم بنعمه سبحانه وتعالى، فالله هو الرب وغيره المربوب، هو الخالق وغيره المخلوق، وهو المالك وغيره المملوك، وهو المدبر المدبر، هو رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم. الله تعالى رب المخلوقات كلها، العالمين جميع ما سوى الله يسمى عالم، وأنت واحد من ذلك العالم. الله تعالى هو رب العالمين، العوالم

ليس عاهد هو يستطيع أن يحج هذا العام أو لا يحج. لكن الأمور اللي فيها إشكال تستفقي تستفقي الله أن تتزوج من آل فلان، تستفقي الله أن تدخل في هذه التجارة مع فلان، لا بأس. المؤلف رحمه الله استخار، بس هل الكتابة الآن فيها إشكال حتى يستخير؟ كونه يكتب يعطيها للسواجر هل فيها إشكال؟ أفسرت الله تعالى. نعم قد يقال انه يستخير لان المؤلفات في العقيده كثيره ولان العلماء كفوه هذا، فهو يشكل عليه الامر هل الكتابه في هذا الامر لها فائده او ليست لها فائده او تحقيق حاصل، لان العلماء كفوه وكتبوا في هذا الموضوع فاشكل عليه الامر، فلهذا قال استخار الله تعالى. ثم لما استخار ترجح له ان يحسب هذه الاشكال بعد الاستخاره، فالانسان يستخير بشيء الذي يشكل عليه ويشاور ايضا يستشير عليه، والاستخاره يكون في استشاره ايضا ويمضي بما يشرح صدره له، فان اشكل عليه الامر فان لم يتبين له شيء يعيد الاستخاره ويكررها وهكذا. والله رحمه الله كان اشكل عليه هل يكتب رساله العقيده مع أن العلماء صدقوا كفوا وكتبوا مؤلفات، هل يكون رسالة لها فائدة ولا تكون لها فائدة؟ العلماء كفوا وكتبوا من سبق كتبوا مصائب ومؤلفات، ثم بعد الاستخارة ترجح له أن يكتب، لأن هذه الرسالة اختصرة لمعتقد أهل الحديث وأهل السنة، فهي تلخيص لما كتبه العلماء، فلهذا ترجح للمؤلف رحمه الله بعد الاستخارة أن يكتب هذه الرسالة، لأن الرسائل السابقة تكون طويلة وهذه الرسالة مختصرة يستطيع الطالب أن يحفظها وأن يستوعبها في وقت مجيء. فلهذا ترجح المؤلف رحمه الله بالاستخارة، فقال فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاستخارة. هو اختصر هذه العقيدة ولخصها من كلام أهل العلم، وبين رحمه الله أيضا الذي حمل على ذلك، فقال رجاء أن ينتفع بهؤلاء الألباب والأمثال، رجاء الانتفاع، رجاء أن ينتفع بها وإن انتفع بها صار لهم سواجر. فلهذا أقدم المؤلف رحمه الله على هذا الكتاب رجاء أن ينتفع بها، من الذي ينتفع بها؟ هل كل واحد؟ لا، أولو الألباب والأبصار، أولو الألباب أصحاب العقول، كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول الذين أرشدتهم عقولهم السريعة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وقبول الحق، أولو الألباب هم الذين ينتفعون، أما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه، من لم يوفق ولا يرزق عقلا سليما ولبا لبا من الألباب التي ترشده الذي يرشده إلى قبول الحق، ولهذا قال رجاء أن ينتفع بقول الألباب والأبصار. ثم قال والله سبحانه وتعالى يحقق له، هذا دعاء رحمه الله، دعاء سؤال لله عز وجل أن يحقق ظنه، لأنه يغلب على ظنه أنه يسمع بهذا الرسالة، فقال والله سبحانه يحقق الظن ويجبر علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. فهذا دعاء من المؤلف رحمه الله، لأن يحقق الله ظنه ويجبر عليه المن فيمن عليه بالتوفيق للصواب فيما كتبه وأن يمن عليه بالصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ونرجو أن الله تعالى حقق المؤلف ما أراد إن شاء الله.